أن هذا صدق فأمن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عرفتم يا شباب؟ سبح 33، حمد 33، كبر 34، تصير 100، خير لها من خادم، عون لها في بيتها. لا إله إلا الله. معنى ممكن الآن تأتي مرأة تقول والله خدمة المرأة لزوجها ظلم، خدمة المرأة لزوجها فما أقر الإسلام، وتنادي بتحرير المرأة من خدمة زوجها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله المستعان. طيب إيش رأيكم مع أبو بكر الصديق لما كان له أضيار؟ ها؟ ثم المرأة التي قامت وناداها أبو بكر الصديق حتى تأتي بالطعام وما إلى ذلك في خدمة المرأة لزوجها وأضيار زوجها. هذا أمر العرف يقول كده، استقر العرف على هذا فعلا، استقر العرف على هذا. معنى يا بابا؟ لما أنت بتجيب لها شبكة والعرف برضه بيقول لك كده، صح؟ اسمعنا بقى، ما هي حاجتها ملباة وأنت حاجتك يعني مرفوضة. ها؟ دي مشكلة، مشكلة كبيرة. ولازم تجيب لها غرفة نوم وغرفة مش عارف صالون ومش عارف إيه. ها؟ وستاير ومدري كيف بيعملوها ومواعين ومشاكل. الله المستعان. طيب الشاهد من هذا ايه؟ اذهبوا به الى بعض السائل فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. طيب وهذا ايضا بارك الله فيكم يشمل الرجل والمراه، يشمل الرجل والمراه، مساله الامر باجتناب السواد يشمل الرجل والمراه. يعني لا بأس أن المرأة بتشقر شعرها، لا بأس، لكن السواد تجتنب السواد. حتى لو شعرها أسود تصبغ بالسواد تمنع. عبث لو شعرها أسود وتزيد تصبغ بالسواد، إيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ أنا كان من زمان في الزمن الأول يمكن الآن في الرقيق و الموالي وما إلى ذلك كان بيعملوا غش في الأسواق، فيأتون بالمرأة الشنطاء الكبيرة سن الطاعنة فيسودون يصبغون شعرها الأبيض هذا أسود ويحملوا خدودها، فأي نوع من أنواع الحمارة دي وش اسمها؟ يسموها يعني مكياج. حمارة تمام. طيب هي صارت الآن شابة خدودها حمراء حمروه وشعرها سودوه، يشوفها الراجل والله يقول دي ما شاء الله جميلة تمام، هتجيب شغلها تعمل ضرايب هتجيب غلة هتشتغل هتصنع في البيت تمام، ويروح ياخدها وسنانها تحطها على جنب ورموشها في جنب ومش عارف ايه والأظافر تخلعها وكل حاجة بقى زي ما انتم عارفين هذه الآن الباروكة بتحطها كده والأسنان بتحطها في كوباية والرموش على جنب والمصايب. اليوم ممكن واحدة مستعارة كده، أدوات مستعارة كلها بيحصل. مرة حضرت رجل يعني يوم دخل كده دخلوا عليه واحدة مشية مطلوبة، قلنا له أنت شفتها إزاي أول مرة شفتها إزاي؟ قال أصلا أنا لما دخلت عشان الرؤية الشرعية قلنا دخلوني ما بين العصر والمغرب بتكون الشمس كده ضربة شمس الأصيل صفرة كده، فهم حطوها كده والشمس ضربة في وشنا، لما أجي أشوف ما بيظهرش الرؤية صح. ها في ما بين المغرب ما بين العصر والمغرب والشمس ضربة، دخلت أشوفها ومحطها لي كده فتكلمت معها شفتها يوم الدخله جابوا اختها دخلوا اختها الكبيره دي السن، توقعت مشاكل ومصايب وبيحصل في دي مصايب. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يعافينا ويعافينا. طيب وال الحديث الثاني بارك الله فيكم عن محمد بن سيرين أبو بكر سادة التابعين، قال سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا سيرا صحيح، ولكن أبو بكر وعمر بعده خضب بالحناء والله والكتب عليه الحناء نصر يضرب بها المثل، حناء الصعيد، حناء الصعيد يعني يتهافت عليه الناس. ذلك لما الإمام مالك أرسل إلى الليث بن سعد أن يرسل له بحناء من حناء الصعيد، فأرسل إليه قناطير، فاستفاد منه الإمام مالك وأهله ووزع الجيران وباع الباقي من حناء الصعيد. مالك هون لو سوت الله تعالى استوت عليه وانت بتاع النساء عامله ازاي؟ عامله ازاي؟ زي يوم جريته وبديكه كمان دلوقتي، هو اذا كان عنده عشان تعمل ايه يعني؟ في عالم انت من لعبه الغير يعني، قول لي عامله ازاي يعني؟ عامله ازاي؟ عامله وصلت عليه فين انت؟ ما بقول لك يا فيش مش عارف، انا لسه والله ما اعرف اللي انت بتاع فيها. في سبب من الحناء اللي سبب كبت من الدخانه ومرفوضه، مرفوضه قوي في السنه يعني عباره عن ايه؟ احكي لنا يا بوي يعني بوي انت عارفينها قول لهم احكي لنا. كبات كيميائيه يعني تعمل بجميع الالوان. قال لك مرفوضه يعني زي بوي لا بوي نعم بوي نعم هي والعلم لله بتعمل طبقه عندك الوضوء ما بتصفش. ايوه يعني المقصود ايه؟ بتعمل شعر ولا بتعمل اظافر مثلا؟ لا هي بتتحط على الشعر عادي. بتدي له الدور. معروف ان الحنه تقريبا الشعر بيبقى على كل حال، على كل حال بركه الله بتغلب تمام على كل حال. اذا كان لها قشره، اذا كانت تكون قشره فلا تفعل. ان شاء الله اذا كانت تفعل قشره طبقة طبقة تمام فلا تفعلها مرة، سواء بتفعلها على الأظافر، سواء بتفعلها على الشعر، سواء بتفعلها على الجلد. الحناء ليست لها قشرة وليست لها طبقة، الحناء بارك الله فيكم خضاب، لو تفعله المرأة على جلدها لا يحول دون الماء لا يحول. فأي خضاب يكون طبقة يكون قشرة له جرم ويقشر فلا يفعل، سواء على الشعر سواء بارك الله فيكم على الأظافر. طبعا واحنا لما نقول على الشعر ان ايه؟ ان هي مش مفضلة، لان ممكن واحدة تقول لك انا فعلته بعد الوضوء وعند الوضوء الثاني انا سأزيله. يمشى هذا، يمشى يمشى، فهمتوني؟ بارك الله. ممكن واحدة بتفعله أيام الحيض على شعرها على أظافرها على جلدها أيام الحيض، ما بنقولهاش حاجة. واضح يا شيخ حمرين؟ طيب ما تشددش على زيك الله، أنا عارفك أنت من المتشددين الأول. هو قعدت على الحمد لله. شوف الرعي الأول هؤلاء من المتشددين أصحاب الرعي الأول بتوع زمان قبل 35 سنة 40 سنة. إذاك خليك الناس يتفتحوا وتعلموا الشيء. ضربة واحدة أنت عايز حكم واحد لازم في التفصيل، فهمتني؟ أنا قصدي هذا، المسألة فيها تفصيل. نفس الأخ عم شد الشيخ محمد الباقي المكبر المكبر عشان الشيخ حمدي الصورة تيجي الصافية خلاص طبعاً عرفت يا شيخ حمدي؟ طبعاً جزاك الله خير. يلا بنرجع ثاني. طيب يقول سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتم. متفق عليه. وزاد أحمد قال وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة يحمله حتى وضعوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو أقررت الشيخ في بيته يعني لو تركته في بيته